بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلم: باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه وغيره رفعه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا. وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا: وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه أسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء من النهي في أن يقال، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عند التحديث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحا، فإن الواجب هو الاستسلام والانقياد والسمع الطاعة والتنفيذ والتطبيق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان نهيا فإنه يترك، وإن كان أمرا فإنه يفعل على قدر الطاقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، والعمل بها لازم كالعمل بكتاب الله، والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب من الله والسنة من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصل إليه الوحي الكتاب والسنة ويبلغها للناس، ولا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما ذكر النامصة ولما ذكر الحالقة والشاقة والصالقة قال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله. فقالت امرأة: إنك قلت كذا يا أبا عبد الرحمن، وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الصادقة والشاقة والحالقة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك مثلها الآية الثانية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمره. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاء حديث تبين أن السنة وحي من الله، ومن ذلك الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه طلب السائل الذي أجابه فقال: ماذا قلت لك؟ قال: قلت كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. إلا الدين يعني الاستثناء، استثناء الدين يعني تكلم معي به جبريل سرا، يعني معناه أن جبريل هو الذي جاء بالمستثنى والمستثنى منه، جاء بالمستثنى بالكلام العام أولا ثم أتى بالاستثناء الذي هو إلا الدين، فقال: سارني به جبريل آنفا آنفا. فهذا يبين أن السنة هي وحي من الله. وكذلك حديث أنس بن مالك في كتاب أبي بكر في فرائض الصدقة التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضها الله على رسوله، يعني إنها هي جاءت في السنة وهي فرض فرضها الله على رسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ للسنة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أنه قال: لا ألفي أن رجلا متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما جاء فيه من حلال حللناه، يعني فإن هذا فيه ذم وبيان خطورة من يقول إنه يقتصر على الكتاب دون السنة، يقتصر على الكتاب دون السنة، ثم يقول متكئا على أريكته، يعني الذي هو الفراش الوثير الذي فيه يعني مزين بالزينة، فيكون متبخترا متكئا متكبرا، ويقول على الله عز وجل بغير علم، ويقول: ما جاءنا في كتاب الله أحللناه، أي والسنة يعني لا نلتفت إليها. وهذا كلام باطل، بل هو كفر، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. ومن كفر بالسنة فهو ومن جحد السنة فهو جحد القرآن، ومن كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن. والقرآن والسنة متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فكما أن القرآن لازم فالسنة لازمة، لازمة الاتباع، كما أن القرآن لازم الاتباع. ثم الذي يقول إنه يكتفي بالقرآن عن السنة كيف يصلي؟ أين في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات، وأن العصر 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن الفجر 2، والعشاء 4؟ لا يوجد في القرآن. إذن لا بد من السنة، ولا يمكن إنسان. ثم أيضا القرآن جاء بفرائض فضل الزكاة، والسنة جاءت بتفاصيلها ببيان الأنصبة وبيان المقادير التي، وكذلك الحج جاء مجملا في القرآن، وجاء فيه تفاصيل أيضا في القرآن، ولكن التفاصيل جاءت في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وكيفية الصلاة إنما عرفت بالسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبأقواله. فالذي يقول إنه يكتفي بالقرآن عن السنة هو كافر بالكتاب والسنة، هو كافر بالكتاب والسنة. والسنة لا تنفك عن القرآن، والقرآن لا ينفك عن السنة، لأن السنة مبينة وموضحة للقرآن. فمثل هذا العمل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل من يكون على هذا الوصف، هذا يعني أخبر، هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجد وقد حصل، يعني وجد أناس يقولون: لا نأخذ إلا بالقرآن ولا نعمل لما جاء في القرآن. لكن من العجيب أن هذا الذي يقولونه لا يمكن تنفيذه إلا بالسنة، كما عرفنا بالصلاة، الله تعالى فرض الصلوات 5، لكن كيف عرفنا كيفيتها، وكيف عرفنا أوقاتها، وكيف عرفنا متى يدخل وقت هذه ومتى يخرج وقت هذه وكيفيتها، وأن هذه 4 وهذه 3 وهذه 2، كل هذا ما عرف إلا بالسنة. فالذي يقول مثل هذا الكلام هو في الحقيقة كافر بالكتاب والسنة. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسالم أبي النضر. هو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن أبي رافع. وهو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. نعم. عن أبي رافع. رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هنا روى هكذا، يعني كما هنا، لأنه يعني جمعهما قال فلان وفلان، عطف سالم بن النضر على محمد المنكدر، لكن إذا أفرد ذكر حديث محمد المنكدر مرسلا، وذكر هذا الحديث الذي هو حديث سالم متصلا، وإذا جمع بينهما روى هكذا. وأبو رافع اسمه، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. معاوية بن صالح. وهو صدوق له أوهام، البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن بن جابر اللخمي. وهو مقبول. أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن المقدام بن معدي كرب. رضي الله عنه أخرج له. البخاري وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كتابة العلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم. رواه همام عن زيد بن أسلم. ثم قال: باب ما جاء في كراهية كتابة العلم. يعني كانت الكتابة للحديث منع منها في أول أمر، وقيل أن السبب في ذلك يعني حتى لا يختلط يعني القرآن بغيره بالكتابة، وإنما يحفظون القرآن على حدة والحديث على حدة، ولا يكتب يعني وقت نزول القرآن يعني الكتابة الحديث، فإنه يخشى اختلاطه بالقرآن وعدم تمييزه، وأيضا ليعول على الحفظ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فيحفظون فيعلمون غيرهم وهكذا. وبعد ذلك جاء ما يدل على الكتابة وأن ذلك رخص فيه، وأنه في أول الأمر يعني كان ممنوعا منه، لكن لما تميز القرآن وتميز السنة جاءت النصوص للدلالة على الجواز، وصار أمرا متحتما لازما ما يستغني الناس عنه أو ما استغنى الناس عنه، وكان متعينا أن تكتب السنة وأن تبدأ أسانيدها ومتونها ويعرف صحيحها من ضعيفها. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. هو صدوق اختلط او صدوق ابتلي بوراق ادخل على حديثه ما ليس منه فنصحه ولم ينتصح فترك حديثه. اخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينه عن زيد بن اسلم ثقه اخرج اصحابه السته. عن ابي ثقه اخرج اصحابه السته. عن عطاء بن يسار ثقه اخرج اصحابه السته. عن ابي سعيد الخدري وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن زيد بن اسلم من هذا الوجه رواه عنه همام. همام بن منبه. همام همام همام بن يحيى وهو ثقه اخرج اصحابه السته. يقول همام عن زيد بن أسلم. يقول: هل ورد حديث قيد العلم بالكتابة؟ وكيف الجمع بينه وبين ما ورد معنا هنا من كراهية الكتابة؟ هو سيأتي، هو سيأتي الآن بعد حصصه في الكتابة بعد هذا. قال حدثنا، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة فيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك، وأومأ بيده للخط. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. ثم قال: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، يعني في الكتابة، أين المعنى كان أولا وبعد ذلك رخص فيه. وأورد في هذا الحديث أن رجلا من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحفظ، إني أسمع حديثك ولا أحفظه. فسأله فقال: يعني استعن بيمينك، وأشار بالكتابة يعني بيده، أن يعني أنه يكتب. ولكن هذا الحديث هو ضعيف، لأن في هذا الرجل الذي قال عنه البخاري أنه منكر الحديث، والمصنف نفسه هو ضعفه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث، الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الخليل بن مرة وهو متروك ضعيف أخرجه الترمذي. نعم. عن يحيى بن أبي صالح وهو مجهول أخرجه الترمذي. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد أكثر الصحابة الحديثة. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. و... نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصة في الحديث. قال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في خطبة خطبها في الحج، وكان أبو شاه رجل يعني سمع الخطبة وقال: اكتبوا لي يا رسول الله، يعني اكتبوا لي هذه الخطبة التي سمعها. فقال: اكتبوا لي أبي شاه، اكتبوا لي أبي شاه. فدل هذا على جواز كتابة العلم وكتابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حصل الترخيص فيما بعد. كان المنع أولا، وقيل في التوفيق بين المنع أولا أنه قبل ذلك حتى لا يختلط القرآن بما ليس منه، وبعدما حفظ القرآن وميز عن السنة بعد ذلك جاء الترخيص. ولهذا قال في حجة الوداع: اكتبوا لأبي شاه، أي اكتبوا له هذه الخطبة التي طلب أن تكتب له. فهو دليل على كتابة العلم، فهو دليل على كتابة العلم. وكذلك أيضا الحديث الذي في البخاري ومسلم الذي فيه الذي ترجم له البخاري باب كتابة العلم، وأتى بحديث: يتوني بكتاب أكتب كتابا، يتوني بكتاب أكتب كتابا. فهذا فيه كذلك كتابة العلم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. ومحمود بن غيلان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. وروى شيبان الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نعم. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير هو شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا وكنت لا أكتب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهب بن منبه عن أخيه هو همام بن منبه. ثم أرد حديث أبي هريرة أنه قال ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان عن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا كلام من أبي هريرة يبين أن أن أنه كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعرف أحد أكثر منه، إلا أنه يعرف أن عبد الله بن عمر كان يكتب ولا يكتب، كان عبد الله بن عمر يكتبه ولا يكتب. وقد ومع ومع وقد عرف أن أبا هريرة حفظ له من الحديث وجاء عنه الحديث أضعاف ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقد أجيب عن هذا أو وفق بين كلامه هذا وبين ما جاء في يعني ما حصل من كثرة الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له يعني بالحفظ، وكذلك أيضا فكثر حديثه، وكذلك أيضا أنه بقي في المدينة بخلاف غيره من الصحابة من عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذهب إلى مصر. ومن المعلوم أن المدينة يقصدها الناس ويأمونها لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكثر ترددهم على الحرم فيلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة باق في المدينة، ولهذا يقصده ويزوره من يأتي إلى هذه المدينة فيأخذ ما عندهم ويعطيهم مما عنده، فكثر حديثه بسبب ذلك. ثم أيضا ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه كان فقيرا وكان من أهل الصفة، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه من طعامه وينتقل معه إذا انتقل، فكان ملازما له. وبعض المهاجرين والمهاجرين والأنصار يشتغلون في أعمالهم ويتناوبون على المجيء لحلقة مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان ملازما. فإذا هذه الأمور التي اجتمعت جعلت حديثه يفوق غيره من الصحابة، حتى كان هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ليس في الصحابة من روى يعني من حديث الرسول مثل ما روى، ولهذا جاء البخاري أنه قال أنه أخذ عنه من التابعين 800، يعني كلهم يروون عن أبي هريرة، وذلك لكثرة التقائهم به، ولا سيما بقاه في المدينة وعندهم خروجه منها، والناس يترددون إلى المدينة ويترددون إلى مكة فيلتقون بمن كان في المدينة، وأبو هريرة كان كذلك. فلهذا صار الموجود له من الحديث أكثر مما لعبد الله بن عمر ولغيره، بل إن عبد الله بن عمر كان بعض الصحابة أكثر منه، ولهذا السبع المكثرين الذي زادت حديثهم في الكتب الستة على 1000 حديث ليس منهم عبد الله بن عمر، يعني هم 7 أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء 7 هم الذين زاد حديثهم على 1000 حديث، وعبد الله بن عمر دون ذلك. نعم. السبب الرابع الذي ذكره الشارح أن عبد الله بن عمر ظفر بحمل جمل. نعم، وذكر هذا، ذكر أن فيه أنه يعني ظفر بحمل جمل يعني في اليرموك، فكان يحدث منه، فكان يعني الناس يعني يخشون أن يكون ما يحدثه به من هذا الحمل، لكن الأوضح من هذا هو الأمور الأخرى التي غير هذا. قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وهب بن منبه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه في التفسير. عن أخيه همام بن منبه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. مسألة ما ورد عن أبي هريرة أنه كان يكتب أو أخذ بيد رجل فأخرج له كتبا، هذا مثل ما قال العلماء لا يلزم أن يكون عنده كتب أن تكون بخطه بل هي بخط غيره مثل أبو شعب يعني ما كان يكتب ولكن كتب له. هنا الأخ يقول ما أنه مما ذكر الأسباب النهي خشية أن لا يلتبس القرآن بالسنة. يقول لا يخفى أن اختلاط القرآن بالحديث بعيد على طلبة العلم، فالصحابة من باب أولى، فما رأيكم حفظكم الله؟ كما هو معلوم طلبة العلم لأن عندهم الكتاب متميز والسنة متميزة، لكن هناك يعني يحفظون القرآن ويحفظون الحديث، يحفظون القرآن ويحفظون الحديث، فيعني وإذا كتبوا هذا بجوار هذا يعني فقد يلتبس بعضه ببعض. هذا يقول أستاذي الكريم، بعض أهل العلم ينصح المتعلمين عند تقييدهم للفوائد بكتابتها على الدفتر لأنها تكون مرتبة واضحة، وبعضهم ينصح بالكتابة على الكتاب حتى يكون أسهل تناولا عند المراجعة، فما نصيحتكم لنا؟ والله كلها جيدة، كل هذا جيد، ولكن أن يكون الإنسان يكون عنده دفتر يعني ويدون فيه، وإذا كان الحاشية واسعة، حاشية الكتاب واسعة ويمكن يكتب فيه هذا ما في بس، لأنه متميز لأن هذا مطبوع وهذا خط. لكن إذا كان الإنسان يقيد الفوائد، يقيد الفوائد يعني بدفاتر لا شك أن هذا يعني جيد، ولكن إذا كان الإنسان يقرأ في كتاب والكتاب له حاشية وتتسع ما في بس. فائدة في ابتداء تدوين الحديث النبوي، قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال الحافظ في الفتح أبو بكر بن حزم هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، نسب لجد أبيه ولجده عمرو صحبة، ولأبيه محمد رؤية، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة ولهذا كتب إليه. وقوله فاكتبه يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. كتابة الحديث كما هو معلوم موجودة قبل لكنها بصفات فردية، يعني أما كتابته بعناية الدولة هو يعني إمام المسلمين، يعني كونه يعني أمر بهذا وأن أقدم الناس على الكتابة بأمر من أولي الأمر، فهذا حصل في زمن عمر مثل ما حصل أولا كتابة القرآن اللي هو جمع القرآن. قبل ذلك في عهد أبو بكر كان القرآن في صدور الصحابة وكان محفوظا في صدورهم، ولما مات عدد من القراء في إحدى الوقعات جاء عمر واقترح على أبي بكر رضي الله عنه أن يكتب القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمر أبو بكر قال كيف أفعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم راجعه حتى انشرح صدره لأن يكتب، لأنه يخشى بذهاب حملته ذهابه معهم، فجمعه في صحف، جمعه في صحف يعني حتى إذا مات أحد وإذا الذي عنده قد أخذ وحفظ في هذه الصحف، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه أخذ هذه الصحف وجمع القرآن في مصحف وصار هو الذي بأيدي الناس والذي يتوارثه الناس. كذلك السنة لما

وقال وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى أن رواية الحديث على النقصان والحذف والحذف لبعض متنه غير جائزة لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته. وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا. واختار الخطيب التفصيل في هذه المسألة كالذي تقدم نقله عن ابن الصلاح وقال وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث. ثم نقل بإسناده إلى الخليل أحمد أنه قال لا يحل اختصار الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فمن اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث ولم يفهم المبلغ لم يفهم المبلغ معنى الحديث لم يفهم لم يفهم المبلغ لم يفهم المبلغ معنى الحديث انتهى. وممن ذكر هذه وممن ذكر هذا الحديث في بحثه هذه المسألة السخاوي في فتح المغيث ومحل الخلاف هذه المسألة إذا اقتصر على بعض الحديث في الرواية. أما إذا كان الحديث يشتمل على أحكام فقطع الحديث مستدلا بكل حكم من الأحكام فقد قال ابن الصلاح هو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهة. وقد تعقب النووي في التقريب هذه الكلمة الأخيرة لابن الصلاح فقال وما أظنه يوافق عليه انتهى. والذي يظهر لي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤدى كما سمع لا ينقص منه شيء البتة. أما تقطيعه وتفريقه على الأبواب للاستدلال به فهذا لا بأس به وكذا إراد بعضه للاستدلال به في بعض المناسبات لا بأس به أيضا. وإنما الممنوع هو أن يحذف منه قطعة أو أن يحذف منه قطعة سمعها فلا يحدث بها ولا يبلغها إلى غيره ولا يبلغها إلى غيره فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمة ولا تخلو أي كلمة منه من فائدة فلا بد من إراد المحدث ما سمعه من حديثه صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال ليحظى حقا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته وبلغها كما سمعها. المسألة الثالثة التواتر. هذا الحديث يعتبر مثالا من أمثلة المتواتر وهو الذي كثر رجاله في جميع أجزاء سنده كثرة يبعد معه تواطؤهم وتوافقهم على الكذب مع كونه منتهيا إلى محسوس من مشاهدة أو سماع. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الأول إثبات كون هذا الحديث متواترا وممن نص على ذلك من المتأخرين السيوطي. أما المتقدمون فإنه داخل عندهم تحت المشهور. قال ابن الصلاح ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصول أهل الفقه وأصوله ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله انتهى. وقد وصفه الحاكم في معرفة علوم الحديث بأنه مشهور مستفيض. وإنما ذكرت المتواتر هنا لدخوله في مباحث علم المصطلح الذي هو علم الحديث دراية. وقد ذكرته في مباحث علم الحديث رواية من جهة إثباته والوقوف على تعدد طرقه وأنه بذلك صار متواترا. المسألة الرابعة الاحتجاج بالخبر الواحد. أخبار الآحاد حجة يجب العمل بها والأدلة على إثبات هذه الحقيقة في الكتاب والسنة لا تحصى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الآفاق لتعليم الدين وتقوم الحجة على الذين أرسلوا إليهم بذلك. ومن الأدلة الدالة على ذلك حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فإنه صلى الله عليه وسلم دعا فيه لامرئ يسمع حديثه ويبلغه. وممن استدل به على ذلك الإمام الشافعي في الرسالة فإنه عنون لذلك بقوله الحجة في تثبيت خبر الواحد ثم قال فإن قال قائل أذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع فقلت أخبرنا سفيان وساقه بإسناده ومتنه الذي أوردته في رقم 15 في الفصل الرابع من الباب الأول ثم بين وجه الدلالة فيه فقال فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرأ واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى أو من أدي إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام. حلال حلال يؤدى عنه حلال. إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام. لعلها يمكن أنها في ساقط حلال يفعل وحرام يجتنب وحد يقام. ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، ثم ساق أدلة كثيرة في ذلك. وممن ذكر هذا الحديث مستدل على الاحتجاج بأخبار الأحاد الخطيب في كتابه الكفاية، فإنه عقد بابا قال فيه: باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه، وذكر فيه أدلة، أحدها حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، ثم ختم الباب بقوله: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين. ومن بعده من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن واحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم. انتهى. المسألة الخامسة: رد الاحتجاج بالمرسل. المرسل عند المحدثين هو أن يروي التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل عند الفقهاء رواية الراوي عمن لم يلقه، وقد اختلف في الاحتجاج بالمرسل، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى الاحتجاج به، ومنع ذلك الشافعي وأحمد. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح بمخرجه بمجيئه من وجه آخر. وقال: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم وفي صدر صحيح مسلم. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. انتهى. وقد علل ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر منع قبوله بأن الساقط فيه يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي، فيعود الاحتمال السابق ويتكرر. وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي يستدل به على رد الاحتجاج به، لأن الدعوة فيه لمن سمع ومن أرسل لم يسمع. وممن استدل به على منع قبول المرسل الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، والحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه جامع التحصيل لأحكام المراسيل. أما المرسل الصحابي وهو ما يرويه صغار الصحابة مما لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. المسألة السادسة: عدم اشتراط الفقه الراوي. وحديث نبر الله امرأ سمع مقالتي يستدل به على أنه ليس من شرط الراوي أن يكون فقيها، لأن الرواية مبناها على الحفظ. وممن استدل بهذا الحديث على عدم اشتراط هذا الشرط ابن قدامة في ربطة الناظر، فقال: ولا يشترط كون الراوي فقيها، لقوله: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واستدل به الإمام الشافعي من قبل في كتابه الرسالة، فقال بعد أن أورد الحديث ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وممن ذهب إلى اشتراط كون الراوي فقيها أبو حنيفة ومالك، وهذا الحديث واضح الدلالة على عدم اشتراطه. المسألة السابعة: أن العرض ليس بسماع. العرض هو القراءة على الشيخ والرواية به رواية صحيحة، قال ابن الصلاح: ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. وقال القاضي عياض في الإلماع: لا خلاف أنها رواية صحيحة، واختلف هل هي سماع يجوز فيها من النقل بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا ما يجوز في السماع من لفظ الشيخ أو لا، وهل هي مثل السماع أو دونه أو فوقه في الرتبة. وقال ابن الصلاح: والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق. انتهى. وقد عقد الحاكم لهذا آخر فصل في كتابه معرفة علوم الحديث، وسمى كثيرين من العلماء رأوا أن العرض سماع، ثم جماعة منهم يرون أنه ليس بسماع، وقال الحجة عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها. وقوله: تسمعون ويسمع منكم في أخبار كثيرة. وقد سمى البغوي في شرح السنة جماعة من العلماء، فقال: وذهب جماعة منهم من الفقهاء أن العرض ليس بسماع، وهو قول الأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. المسألة الثامنة: صحة سماع الصغير المميز. سماع الصغير المميز معتبر عند المحدثين إذا أداه بعد بلوغه. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأن الصحابة قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون يحضرون مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك. انتهى. أقول: وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي يدل على صحة سماع الصغير المميز، ووجه الدلالة منه أن النعمان بن بشير رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف، وكانت سن النعمان رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرحه لحديث الحلال بين والحرام بين في كتاب العلم من صحيح البخاري، وقد رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قائلا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره قال الحافظ في شرحه: وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان 8 سنين. انتهى. يصح، لكن التنصيص على أنه لما ذكر خطبنا وهو لحمل 2 سنين تحمل وصح. الاستدلال بالحديث على تحمل الصغير واضح من جهة النعمان بن بشير، قال خطبنا وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين، وكون الحديث يعني عام يعني يشمل تحمل الصغير والكبير، نعم يدل على هذا، لكن هذا أوضح بالدلالة من ناحية أن هذا صغير توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين وقد تحمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره، الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، حديث الحلال بين والحرام بين، وهذا حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم، وقال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه صغير وأدوه كبير. الاستدلال به من ناحية أن كون النعمان هو أحد رواته وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح من الاستدلال العام، لأنه قد يقول قائل سمع يعني وله أهلية، والصغير ليس له أهلية. نعم. المسألة التاسعة: حجية الإجماع. الإجماع حجة يجب العمل به، وخالف في ذلك النظام والشيعة والخوارج. ومن أدلة حجيته قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذلك أنه توعد من خالف سبيل المؤمنين فوجب اتباع سبيلهم، وما ذاك إلا لأنه حجة. وقد استدل الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة على حجيته بحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي، فقال بعد أن ذكر الحديث: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. يعني هذا في آخر الحديث: ثلاثة لا يغل عليه نقل ميسر، خلاص العمل لله والنصف لأمة حسين ولزوم جماعتهم. المسألة العاشرة كتابة الحديث. مسألة كتابة الحديث اختلفت أقوال الصحابة في حكمها أولا ثم أجمعوا على جوازها. قال ابن الصلاح بعد ذكره الخلاف: ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، انتهى. وحديث نظر الله امرأ سمع مقالته فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها يدل على جواز كتابة الحديث، ومحل الشاهد منه قوله فحفظها، فإنه يشمل حفظها في الصدر وفي الكتاب. المسألة الحادية عشرة: ما يعرف به ضبط الراوي. حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي من رواية زيد بن ثابت في قصة، وهي خروجه من عند مروان بن الحكم في وسط النهار، قال أبان الراوي عنه: قلنا ما خرج منه هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فسألوه فقال أجل، ثم حدثهم بهذا الحديث. وكذا في كثير من طرق الحديث يذكر من رواه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب بمسجد الخيف، ومثل هذا يستدل به على ضبط الراوي وإتقانه ما رواه، لأنه ضبط مع الحديث الملابسات التي كانت وقت سماع الحديث. ومن أمثلة التنصيص على ذلك في كلام أهل الحديث أن الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة فتح الباري أن الدارقطني انتقد على البخاري إخراجه حديث العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ووجه الانتقاد أن العوام قد أسنده، وخالفه مسعر وهو أحفظ منه، فرواه عن إبراهيم عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الإجابة عن ذلك: قلت مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع. ثم قال: ومحل الشاهد وهو محل الشاهد، وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول، فذكره. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه، والله أعلم. انتهى. المسألة الثانية عشرة: قبول رواية من لم يروي إلا حديثا واحدا أو حديثين. ليس من شروط الراوي أن يكون معروف الرواية ومكثرا منها، بل تقبل روايته وإن لم يروي إلا حديثا واحدا أو حديثين. وقد ذكر هذه المسألة الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، واستدل عليها بحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي قال: ومن لم يروي غير حديث واحد أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا. وكذلك إن لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحا، لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث، وإنما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه بآرائهم. ثم قال: والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني، وساق بإسناده ومتنه الحديث الذي أوردته برقم 144. ثم قال: وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وإن لم يروي أحدهم غير حديث واحد أو غير حديث أو حديثين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فتبقى مسألة يسأل عنها الإخوة: هل خبر الآحاد يفيد الظن أو العلم؟ بأن نعرفه أنه يحتج به. خبر الآحاد لا شك أنه يتعين العمل به، وأما إفادته فإنه يفيد العلم أو الظن الغالب، لأن الظن الغالب هو مثل العلم. نعم. يقول: كيف الجواب على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن عنده وحي؟ ولكن لا يقر، يعني لا يقر يعني إلا على حق، يعني فإذا حصل منه اجتهاد فإنه يعني يبين له، إذا كانت المسألة حصل اجتهاد يبين له، ويعني ويقر على الشيء أو يعني يعاتب عليه مثل ما جاء في بعض المسائل التي مثل الأسرى بدر وغيرها. يقول: من قال هذه المقالة وهي إني لا أرى في الإسلام أن الخمار واجب، بل إذا شاءت المرأة لبست وإلا لا تلبس، هذا خطأ فاحش. هل هذا الكلام كفر؟ لا، ما قلنا كفر، يعني قلنا لأنه لا واجب، ليس بواجب، يعني هذا من العلماء من تكلم بهذا، لكن هو خطأ بلا شك. أقول هو خطأ بلا شك، لأن النصوص التي جاءت تدل على الوجوب، ومنها أو من أوضحها كون المرأة يعني مأمورة أن ترسل أن تغطي رجليها، وإذا كانت الشريعة جاءت بتغطية الرجلين فكيف يصلح بكشف الوجه؟ الجمال هو في الوجه ليس في الرجلين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.